لكن القاعدة إذا ثبت التحريم ولو لضرره فإنه يقتضي أن يبطل صومه، في هذا القاعدة. نعم أي نعم، رجع إلى أمر الخارج وهو ضرر الرجل به، مثل الحرير، الحرير يعود إلى أمر الخارج وهو يكون محرم على الرجال لأنهم ليسوا أهلا لمثل الحرير. الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدة من لا يصح، الله لن يصح لأن هذا أمر خارج. نعم يعتم ما في شك. نعم ليس من عليك يعني يصوم يوما معينا من الايام المعتاده، ثم صام مثلا يوم الاثنين او الخميس، فقال ان كان الشيء الذي غدا صام فهو من رمضان. نعم، فهو نفي. نعم، فانت شيخ الاسلام يصح وعامل مثلا لا يصح. والله أرى أنه ما يجعل ذلك، إن كان من رمضان فهو فرض، وإلا فليس بفرض ولا ينوي عن هذا اليوم. لكن مثل لو صاب مثل الليلة الاثنين، لو قال أنا أصوم يوم الاثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفل، فهذا عند الشيخ يصح. نعم نعم، إذا في احتمال أن يقوم من رمضان، في احتمال يكون من رمضان. لا، لما الشك اللي نشك في دخول من أجل غيم أو قتل. نعم. أحسن الله إليكم، في مسألة إذا قامت بينة الرؤية في أثناء النهار، قلتم لا نعلم خلافا في وجوب الإمساك. نعم. أحسن الله إليكم، كان بعض العلماء ذكر الرواية ولا في هذا الصح أو لا. نعم. من أخر في أول النهار فليأكل آخرة. نعم. وكان علّوا بأن الاستدامة أفضل من الابتلاء. هل هذا؟ لا، ما هو صحيح. أول معنى كلمة مسعود من حل له الأكل. وهذا ينطبق في مسألة الحائض والنفاس. أي نعم، نعم. والمسافر. ولا أنطبق على هذا. بالتالي. نعم. طيب. والثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يوم شك، ولا صار سابقا عليه في يوم الأول، صار الآن من رمضان حسب الواقع. نعم، إذا كان من عارف أن يصوم يوم الاثنين فلا لا يدخل في النحل، لكن هو ما صام يوم الاثنين، صام الاحتمال أن يكون من رمضان، فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفي، لأن فيه احتمال يكون من رمضان، فإذا تبين من رمضان صح، وإن لم يتبين يكون داخلا في النهي. يعني نقول الأولى أنك لا تصوم. أي نعم، الأولى لا أصوم، ما في شك، الأولى لا أصوم. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. أي نعم، وش السؤال؟ يعني معناه أنه إذا أخر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل، كما لو أخر صلاة الظهر فصلها في المغرب ما صح ولا قبل، ولو أخر صلاة العشاء إلى النهار لم تقبل. قول لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، هذا ليس على إطلاقه، لأن من الفرائض ما يكون موسعا فتصح النافلة فيه، فصلاة الظهر مثلا فريضة، ويجوز للإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع، لكن لو ضاق الوقت على الصلاة الفريضة لم تقبل النافلة، كالفائتة أو مثل رمضان بقي على شعبان 4 أيام وعليه 4 أيام ما يصح. وهذا يقول من طلابي، نحن طلاب نتردد من المجمع كل يوم. أنت من تردد في المجمع؟

نعم. أحسن الله إليك، ذكروا الفقهاء مسألة وقالوا إنه يعايا بها، وهي ما إذا كان مسافر ومريض يكون فاصل فإنه لا قضاء عليه ولا كبير. الكبير الذي لا يقدر على الصوم، نعم، إذا سافر، إيه نعم، يقول لا قضاء عليه ولا فدية. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وذلك لأن هذا الرجل لم يجئ، ليس أهلا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية، ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا أصلا ليس واجبا عليه. واجب، نعم. كيف ليس محروم؟ إذا سافر من بلده ولا من البلد التي سافر إليها؟ من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يأخذ من البلد، لأنه يعني إلى الآن ما صار مسافر، سيسافر، لكن هل هو الآن على سفر ولا على نية السفر؟ أي الآية على سفر. نعم. أولا بارك الله فيك، الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هم ما اجتمعوا على ضلالة، ما اجتمعوا، لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسن وبعضهم ضعف، لكن ظاهر القرآن في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، أنه أن الإجماع حجة. نعم. إيش؟ نعم. الشيخ الإسلام هم الشيخ الإسلام ما يستدل على وجوب الإمساك، وجوب الإمساك ما في إشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء، على عدم وجوب القضاء، وجد له أن الرسول ما ألزم الذين لم يمسكوا إلا في أثناء النهار، ما ألزمهم بالقضاء. هنا إيه هذا قبل أن يمسك ما ألزمهم، ما خالد، لكن حين كان واجبا لم يلزمه بالقضاء، ما قال ومن كان مفطرا فليقضي، فالأمر هو بالإمساك دون قضاء إلا لكن حين كان واجبا فحكم حكم رمضان، حين كان واجبا يعني قبل أن ينسخ، لأن هذا الإجاب قبل أن ينسخ، مبادر. نعم إبراهيم. ايش الجدار؟ ايش الجدار؟ هل عاشر من الوجود؟ لا، احسن، ما هو عاشر. نعم. حمد. شيخ، قادم رجل من سفر على زوجة الله لم تبيت النية، له ان يجامعها؟ لا، هي يلزمها الامساك، ما بيتت النية. اي، ولو ما بيتت يلزمها الامساك، ولو جامعها ما يجوز جامعها، إذا جمعها أصل ما يجب ولا يجب ترضى. شيء لازم ما تريد الشيء، إذا كانت جاهلة ما عليها شيء. نعم. وشلون؟ يعني قد يرى قبل طلوع الشمس في المشرق؟ لا، أي نعم. أي نعم. ما هو لازم بعد الغروب؟ لا، هو لا يثبت إلا رؤيته بعد الغروب. الدليل هذا الهلال شرعا وعرفا، لانه لو غاب قبلها ما صار ما هل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر، فإذا غاب قبل الشمس ما صار من السلطان. أخذت ما أخذت سليم؟ نعم. يلا. بالنسبة لمن قال غريب، هذا يصير أمر قاري ما صفحة الغيب. كيف؟ ما يقعد يعني نقول يقول غيره بنفسه والخير يعني يشوف بين الخلافة عندي في الشك والخلافة. وشلون؟ لأنه ما صفحة غيره. والثاني من قاري. صار يصرف زمان قليل وانه يعني ما شوف عندي اشكال بين الحاضر. يعني انت ودك ان الذي انقذ الغريق نامره بالامساك؟ لا ما يصح، لان الان هذا الرجل حل له الفطر. كامرأة مثلا في اثناء النهار جاء صبي ولم يقبل ثدي غيره ولا يمكن أنت أن ترضعه إلا بعد أن تفطر. لا ما واضح. نعم. الإسلام يتكلم القاعدة أن العبادات لا تلزم قبل بلوغ المكلف. نعم. يجب عن هذا قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي. قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي. أما سبب الوجوب فلا يدخل فيها. لأنه لو قال أنا ما علمت أن الشمس زالت، هل نسقط عن صلاة الظهر؟ نعم. وهذا المراد إنما تلزم قبل العلم، يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجود. وش الكلام هذا؟ شو يقول؟ نعم. على بناء مدرسة أو مستشفى في بلد إسلامي يعاني التوفير يدخل في هذا القطاع؟ لا ما يدخل في هذا، هذه من أعمال البر العامة. لكن مسألة العلم جهاد في سبيل الله، لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد. لا بناء المدرسة ساكن من الطلاب العلم. لو قالنا ما عندنا إلا الزكاة ما احنا متزارعين بهذا لا يتبرعون، يصرفون الزكاة في المصارف. نعم. لو حدث عن جهل ما عليه شيء. القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. لو فعل هو لم يذكر هذا الأمر من مثل الشخص الثالث ثم تركه. كيف تفعل؟ ما يخالف، ما عليه شيء. ما عليه شيء. أي نعم. يتحرى ويصوم. عند الفقهاء يقولون إن تبين أنه وافق الشهر أو بعده أجزأ، وإن تبين أنه قبله لم يجزأ. نعم. نعم. ثم بعد العصر أو شيء من هذا جاء الضيف فأكل معه، هل عليه شيء؟ إيه نعم. نقول إن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يمكن أن يحوله إلى نفل. قياس الصلاة وغيره هو الأصل. الأصل أن من شرع في الواجب لزمه المضي فيه. أنت لو. لا يرجى بره أطعم لكل يوم مسكين، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر لا إلي فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط،

متعذر. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، فإذا أخطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم أيها الإخوة، فيلزمه الفدية. في ختام هذه المادة كذلك من أخطر بمرض لا وفي ضرر في لقاءات متجددة، ويمثل كثير من العلماء مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.